الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب الفرقان أو التعليق والبيان عن كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وما زال الشيخ في استدراكه على أهل وحدة الوجود، وقبلهم كان يتكلم عن الصوفية وغلاة الصوفية، هذه كله في رده على من ادعوا على أناس أنهم أولياء للرحمن وهم من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. فتكلم عن غلاة الصوفية في ذلك، ثم تكلم عن أهل الإلحاد ووحدة الوجود والفلاسفة قبل ذلك، وكل هذا ليرد كلام الذين ادعوا على أناس أنهم من أولياء الرحمن وهم ليسوا من أولياء الرحمن بل هم من أولياء الشيطان. فسرد لنا معتقداتهم وبعض أفكارهم التي تصادم أو تخالف منهج الكتاب والسنة. والشيخ ما زال في هذا الاستدراك يستمر فيه، يعني حتى يعود مرة أخرى لأصل الكتاب ويتكلم عن مواصفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والمفارقة بينهما ومن هم الأولياء. فنستطيع أن نقول يعني دخل منا إلى هذا الجزء الذي نحن فيه من عدة دروس أو عدة محاضرات، وإن كان قرب أن ينتهي ثم سيعود إلى أصل الكتاب أو لبه، وفي بيان بعض أمور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهنا تعرض الشيخ لما زال يتكلم عن وحدة الوجود وأهل وحدة الوجود وبعض غلاة الصوفية، فوقفنا عند قوله: وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية. والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى. وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم يتداخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شاعرهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والدين. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد رحمه الله،

ثم مرتبة أخرى أعلى عندهم الذي يقول بكل شيء طاعة ولا معصية موجودة، يعني كل ما يفعله الإنسان فهو طاعة. المرتبة الأولى هذه نقرهم عليها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مرتبة الناس جميعا من الأنبياء إلى دونهم الذين يفرقون بين الطاعة والمعصية، فالمرء إما يفعل طاعة أو يفعل معصية. هم هذه عندهم مرتبة العوام، وهذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المرتبة الصحيحة الحقيقية. ثم يقولون المرتبة الثانية عندهم أنه يشهد الطاعة بلا معصية، فهذه مرتبة أعلى من المرتبة الأولى. المرتبة الأولى عندهم مرتبة العوام، الثانية يشهدون الطاعات ولا يشهدون المعاصي. بمعنى إيش؟ يعني هو يرى أن كل شيء في كل شيء يفعله الإنسان وطاع. طب ليه؟ قالوا أنه إن عصى أمره فقد أطاع قدره، فهو مطيع لله على كل حال. لذلك قال في البيت الذي نقله الشيخ: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. وهذا كلام باطل، لأنه هنا إيش؟ لم يفرق بين الأمر القدري والأمر الشرعي، ولم يفرق بين الإرادة القدرية والمشيئة، أو نقول المشيئة والإرادة الشرعية، فجعل حتى المعصية التي يفعلها المرء هي عنده طاعة، لأنه وافق القدر فيكون وافق ما قد قدره الله عز وجل، فهو فعل ما يريده الله عز وجل. وهو منشأ المسألة كلها ضلال في القدر. وضلالهم في القدر لأنهم لم يفرقوا بين القدر والشرع، فيقولون الشرع والقدر واحد. فالإنسان إذا فعل شيئا فإن كان مخالفا للشرع فهو مطيع للقدر، فإذا في معصيته هو مطيع لله عز وجل لأنه وافق قدره. ويجعلون هذه مرتبة أخص من المرتبة الأولى، على أن العوام في الأولى لا يميزون. وهذا خطأ عندهم، لكن هو في الواقع صحيح، لأن الأفعال لابد أن تكون بعضها طاعات وبعضها معاصي. فالصلاة والصوم ليس كالزنا والسرقة. وهذه لذلك أقررنا بها. أما المرتبة الثانية فهي باطلة، لذلك لما يقول أحدهم أنا كافر برب يعصى، يعني يرى أنه ليس هناك معصية، أن الكل طاعة لأنه كل موافق للقدر، وهذا طبعا مخالف لآيات المشيئة والإرادة التي جعلها الله عز وجل للإنسان. نعم هم يقولون بالجبر، هم جبرية وأشد أنواع الجبر فيهم. فوالله عز وجل قال: وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال سبحانه وتعالى: إن خلقت الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني لو سمع وبصر يفرق ويميز بين الأشياء. فالله عز وجل أعطى العبد المشيئة والقدرة والاختيار: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن أراد منكم أن يستقيم. إرادة ومشيئة اختيار، فالعبد يفعل الطاعة ويفعل المعصية باختياره وليس مجبر على ذلك. فمن يطيع الله عز وجل يصلي ويصوم ويزكي بإرادته. فالإنسان قد يسير إلى طريقين: طريق إلى المسجد يصلي، وطريق إلى والعياذ بالله أماكن اللهو المحرم وغير ذلك. أما أن يقول أنا كافر برب يعصى، يعني يرى أن ليس هناك، لا يوجد رب يعصى، فكل ما يصدر عن المخلوق طاعة. ليش؟ لأنه يظن بأن المعصية مخالفة للقدر، والقدر لا أحد يخالفه، لذلك ما الشيخ لما نقل قال إيش؟ قال وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والكل خلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، فهو يزعم بأن المعصية ستخالف القدر، ولا أحد يمكن أن يخالف القدر، وهذا كله خطأ، لأنه لم يفرق كما قلت بين المشيئة القدرية والشرعية، هو يرى أن كله قدر، فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك شيء خلاف إرادة الله عز وجل، فكل ما يفعله المعصية فهو لابد موافق لإرادة الله، فإذا لا معصية. لكن طبعا الصحيح أن نفرق بين القدر وبين الشرع، وهذا طبعا كلامه في القدر فصلناه من قبل يعني، لكن احنا نبين اعتقادهم في هذه المسألة، أن هناك القدر هو سيأتي قال سيفصله الآن كما سيأتي، القدر يكون فيما يحبه وما لا يحبه وحتمي الوقوع، والشرع لا يكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع، فهذا منشأ ضلال القوم، وأدى ذلك إلى أن يقولوا بالجبر بعد ذلك. ولا يوجد الثالث عنده، وهذا أعلى درجات الكفر والإلحاد، وهو أنه لا طاعة ولا معصية، وهذه أعلى منازل الجبر عند الجبرية، لأنه يقول لا يوجد لا طاعة ولا معصية، كل ما يفعله موجب يفعله بموجب القدر، فهو مطيعا على كل حال والعياذ بالله، يعني إن فعل المنكرات فهو في طاعة، إن صلى فهو في طاعة، وإن زال عندهم والعياذ بالله فهو في طاعة، لأنه وافق القدر، كما قال أحدهم ألا كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، كل في شيء في الوجود كلامه، كلام الفحش كلامه وكلام الخير كلامه، الصدق كلامه والكذب كلامه، تعالى الله عما يقولون. فهذا أعلى المرتبة، مراتب الجبر من أولها حتى المرتبة الأولى عندهم الذي قالوا فيها بشهود الطاعة والمعصية، يرون أيضا أن العبد مجبور، لكن هم فرقوا يعني بين الطاعة وبين المعصية، حتى يرون الثانيين قالوا الذين يفعل المعصية هو أجبر لفعل المعصية لأجل الطاعة، يعني هو أجبر على فعل المعصية لأجل الطاعة، لذلك يقول أنا أطيع وإن عصيت فلأجل طاعتي، أنا أطيع وإن عصيت فلأجل طاعتي، يعني ما عصيت إلا لأجل أن أطيعه، وطبعا كل الطاعة عنده في القدر فقط، إرادة كونية، لكن هو خالف طبعا الإرادة الشرعية التي أمر الله عز وجل أن لا يفعل هذه المنكرات. أما الملاحدة هم أعظمهم عندهم الذين قالوا بالثالثة لا يشهد طاعة ولا معصية، كأنه هو غني عن شهود سوى الله، ما يشهد إلا الله، لا يشهد لا طاعة ولا معصية ولا شيء في الكون، يعني لا أثر للطاعة عنده ولا أثر للمعصية، الأثر كله اتحاده بالله والعياذ بالله أو الحلول عندهم. وهذا كله لا شك منافي لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق والأمر في فارق بينهما، كما أن هنا فارق بين الطاعة والمعصية، وقد بين الله الشيخ الإسلام في آيات ذكرها كما قال تعالى تلك حدود الله فمن يطع ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طب هنا المعصية أنك تخالف أمر الله الشرعي، تخالف أمر الله بالطاعة فلا تفعلها، تخالف نهي الله عن المنكرات فتفعلها، وهذا الذي تحج به بأنك خالفت أمر الله الشرعي، أما القدر لا حجة لك فيه، يعني أنت قدري هذا أمر قدره الله، ليس لك أن تتكلم فيه أصلا ولا تجادل فيه، لأن هذا فعل الله عز وجل قدره كونا، فأنت لا تأتي وتجادل مع ربك فيما فعله كونا وتتكلم فيه فتقول ما فعلته من معصية موافق لما قدره قدرا فليست هذه معصية بل هي طاعة، هذا ليس لك. أنت لك أنك تسأل عن نفسك، قد أمرك الله عز وجل بطاعات تفعلها أو بواجبات وأوامر ونهاك عن منهيات، هذا الذي أنت مسؤول عنه، هل لماذا فعلت ولماذا تركت؟ لذلك الآيات جاءت على أنه يبين من يتعدى من يطع تلك حدود الله، فمن يطع الله يدخله جنات ومن يعصي الله يدخله نارا والعياذ بالله. حدود الله هنا سواء المباحات أو المحرمات التي تعداها، ثم ذكر وبين تحديدا الشيخ ما قاله الجنيد رحمة الله عليه، قال سنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. الإرادة الكونية التي فيها خلق الله عز وجل الأشياء، إيجاد الأشياء، وهي قلنا لابد أن تقع. وأما الإرادة الشرعية هي الأمر والنهي، قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. هذه إرادة شرعية لأن الله يحبها، لكن هل تاب الله على كل أحد؟ هل خفف عن كل أحد؟ لا. إذن الإرادة الشرعية ضابطها أن الله يحبها، أما الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، بس لكنها ستقع. قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. طيب ولا يرضى لعباده الكفر، لكن وقع الكفر أم لم يقع؟ وقع. يبقى هو هذه كونية لأن فيها عدم رضا لله عز وجل، مع ذلك قد قدره، فالله لا يرضى لعباده الكفر ويرضى لهم الإسلام، لكن تقع. إذن الإرادة الشرعية يحبها الله، والإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الله، والكونية لابد من الوقوع والشرعية قد تقع وقد لا تقع. وهذا الذي أشار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية على الجنيد رحمة الله عليه، وكان من أوائل الصوفية، لكنه كان على الخير، كان على المنهج الصحيح. لذلك قال من اتبع الجنيد كان من على السداد، ومن خلفه ضل. أم هم يقولون إيش المخالفين؟ لا يوجد إلا المشيئة القدرية، مشيئة الله وقدر الله، هذا الذي على الموحد فقط أن يعلمه، وينكرون الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية. حتى عندهم الطاعة موافقة للقدر، ونحن نقول الطاعة موافقة للأمر والشرع. فهذه ذلك. وقال الشيخ شهود الفرق الثاني أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدراته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحب ويرضاه. ما هو هما لا يفسرون مسألة دخولهم النار، ما يقولون بالجبر، فيقولون هذا من إرادة الله. ذلك هما إيش بيقولون أهل الجبر؟ لو أراد الله عز وجل أن يأخذ الطاعي ويدخله النار لا يسأل، ولو أراد أن يأخذ العاصي ويدخله الجنة فلا يسأل. هذه خلق الله وملك الله، وملك الله عز وجل يفعل ما يريد، لأن يرون الأمر كله قدري، فيقولون هذه لله، العبد مجبور هو لا يفعل شيء، فكل ما يقدره الله هو ذي طاعة. فدخول أهل النار ليس لمعصيهم، لا، لأن الله أراد ذلك فأدخلهم النار، وهذا طبعا ظلم على الله عز وجل، هذا نسبة الظلم إلى الله عز وجل وحشاه ذلك. ثم بينا بأن الله عز وجل جاءت في الآيات كما ذكر، يمكن هذا استكمالا للسؤال أيضا، أن الله فرق بين الأولياء والأعداء، قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هذا رد عليهم، ليس لهم يقولون إيش إن العاصي مطيع لقدر الله فليس في معصية، فالله عز وجل يبين لا، فنجعل المسلمين كالمجرمين. ما هو لازم الكلام ده كلام باطل سيأتي أيضا يظهر على الساحة ويقال، وهذا منشأ هؤلاء القوم. انتبه هنا كلامهم إيش يقولوا، لا فرق بين مسلم ومجرم، لا فرق بين طاعي مطيع وعاصي، لا فرق بين متقي وفاجر. والله يرد عليه في كل ذلك أن الله عز وجل لا يساوي بين هؤلاء. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل المسلمين كالمجرمين. هم المسلمين زي الكفار من الملل الأخرى؟ لا يمكن أن يكون هؤلاء. أيشرك من يشرك بالله وينسب إلى الله الولد والعياذ بالله ويؤله الرسول عنده أو ينتقص كالذي يوحد ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. ثم قال هنا الشيخ في نقل عن الجنيد، يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه. كلامكم الآن فيه الجبر هذا الذي فيه الحاج أيضا، لأنه آخر مرتبة عندهم يرون أن كله هو الله، ما فيش حاجة سوى الله عز وجل. الله عز وجل جاءت الآيات بما يحب ويرضى يأمر به وينهى عن ما يكره ويسخط، فكيف فهذا معناه أن هذه أوامر شرعية ومنهيات شرعية، فكل ما أراده الله وقدره يحبه، قدر الطاعة قدر المعصية، أمر به فكل ما أمر الله عز وجل به، لكن ليس كل ما أراده وقدره يحبه، لأنه قدر الكفر والإيمان قدر الطاعة والمعصية، فالله يحب ويبغض. أما الشرع فلا يشرع إلا ما يحبه. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هم قالوا إيش الكفار؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. رد عليهم الله عز وجل قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن الأمر لابد أن يكون عند الله أمرا شرعيا فيما يحبه. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أي أمر بالعدل والطاعة. وقال سبحانه أيضا كما ذكر الشيخ، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. لذلك قال بعد ذلك أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو بعد ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء. طبعا هذه كلها امتداد لما قلناه أن الله خلق كل شيء، خلق الكافر والمؤمن، خلق الطاعة والمعصية، خلق الكفر والإيمان، وفيها حكم من ابتلاء العبد وامتحانهم هل يلتزم بالشرع ويتمر بالأوامر وينتهي عن المنهيات أم لا يلتزم ويقع في الفجور والكفر والفسوق والعياذ بالله. هذه القدرية. والله إذا خلق كل شيء، خلق الطاعة وخلق أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهذا الخلق الشرعي أو هذا الأمر أو الخلق والأمر أو الأمر الأمر الشرعي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كل هذه دلالات على التفرقة بين الشرع وبين الكون، وهذا كله فيه رد على المرتبة الثانية الذين قالوا بالطاعة وأنه لا وليست هناك معصية، بل المعصية كلها أيضا طاعة لله قدرية. والثالثة كما قالها الشيخ أيضا، لو لا يشهد لطاعة ولا معصية. وقلنا أن هذه أنه هو عنده ليس هناك طاعة ولا معصية أصلا، الكل الكون سواء، لأنه ليس عنده لا مخلوق ولا خالق، هو دولة أهل وحدة الوجود. فليس عنده لا طاعة ولا معصية لأن الخالق هو المخلوق، والأبيات التي قلناها، وهذه عندهم غاية التحقيق عندهم وغاية التوحيد، والحق أنها غاية الكفر وغاية الإلحاد. بل هو من أعظم أنواع الكفر، لأن كفر الكفار سابقا على الأقل عندهم توحيد ربوبية، يعني بعض توحيد ربوبية المجمل أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت مدبر للكون، لكن هؤلاء لا يقولون ذلك، لا يقول حتى لا محيي ولا مميت ولا مدبر ولا شيء، الكون واحد سواء ما فيش ميزة. قلنا هذا لذلك قال الشيخ غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، إلحاد الشيء هو الميل، لذلك قال اللحد في القبر لأنه فيه ميل يوضع بميل الميل، فهنا الإلحاد هو الميل عن الحق. انظروا إلى الثمرة، قال وغاية العداوة لله، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء. ليه؟ لا فرق عنده بين هذا وبين هذا، هو ما هو لا يشهد لطاعة ولا معصية، فليس عنده لا مسلم ولا كافر، الكون عنده واحد. منظره كلام هذا يردد الآن، وإن كان بعض اللي يرددوه ليس عندهم كل هذه الاعتقادات، لكن هي أصلها أنه لا تفرق بين اليهود والنصارى وبين المسلمين، الكل أديان، الكل بيعبد الله عز وجل، الكل عنده نبي يردد، فهذا لا يفرق بين كافر ولا مسلم. أصله كلام الإلحاد الذي نتكلم عنه الآن، إن هما وصلوا إنه إيش عند وحدة وجود ولا فرق بين طاعة ولا معصية لا يشهدها أصالة، فلا فرق بين مسلم وغير مسلم عنده، الكون كل واحد. لذلك هما يقولون أصلا إن إن إنه لا يوجد بعد بعثة صلى الله عليه وسلم لا يوجد نبي إلا لا يوجد أنبياء، يوجد أولياء ولا يوجد أنبياء كما قلنا، لكن أهل وحدة الوجود يقولون إيش؟ الكل سواء، يهودي نصراني مسلم الكل يطيع الله عز وجل، وهذا يقال أم لا يقال؟ يقال وحدة الأديان، تقارب بين الأديان، هذا قريب جدا من هذا القول، قول وحدة الوجود الذي لا يميز بين دين الإسلام وبين اليهود والنصارى، والكل إخوان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم يقول بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم ذكر الآيات التي تبين لنا كيف البراءة من إبراهيم عليه السلام مع قومه، قال إن براءة منكم وما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الكلام فصلنا فيه في بداية الكلام مسألة البراء أو الولاء، الولاء والبراء، لكن هنا نبين أن هناك تفرقة، ما يجاء إبراهيم عليه السلام بين من كفر به وبالرسالة أتى بها وبين من كان معنا الإيمان، وهؤلاء لا يفرقون. إبراهيم تبرأ من الكفار لما تبينت العداوة له من أبيه، إنه تبين عدو لله تبرأ منه، وهؤلاء لا يتبرؤون من اليهود ولا النصارى ويجعلون كل واحد. والله يقول قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، بل أظهر العداوة والبغضاء بسبب ذلك، وهم يريدون الحب والمسامحة والود، تمييع لأصل الدين وتضييع لعقائد العوام. والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فكيف يستقيم هذا؟ والله يأمرنا وجعل من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر المفارقة بين من حاد الله ورسوله ولو كانوا من الآباء والإخوان والعشيرة، بل الله عز وجل بين مع أعظم أنواع البر وهم الوالدين، بر الوالدين، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي شيء بما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وكثيرا ما كان يأتي بر الوالدين بعد التوحيد لله عز وجل، أو بعد النهي عن وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومع ذلك إن أمروا وأرادوا الشرك فليس لك لهم طاعة. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ أبيات في قال وقد صنف، وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، سنمر عليها سريعا نقرأها، مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بنظم السلوك، يقول فيها كل طبعا كلام كفري يبين التأصيل في مذهب الوجود عندهم، لها صلواتي بالمقام يقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت، يعني لا يعني لنفسه وليس لله الصلاة، فهو عنده الدنيا كلها الله، فكان يصلي لنفسه لأنه هو الله. يا الله ما كفر بعد ذلك، الله المستعان. قال كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، يعني كان يسجد لنفسه لأنه هو الله ويعبد نفسه. هو لو قال أعبد الله صار هناك فرق بينه وبين الله، وهو لا يرى ذلك. قال وما كان لي صلى سوايا ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كالركعتي، إلى أن قال وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بين ذاتي لذاتي أحبتي، إلى رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت، يعني حتى لا يرى أن الرسل من الله، الرسل منه وإليه لأنه هو الله. فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أجاب المنادي أجابت من دعائي، من أجبت من أجابت من دعاني ولبتي ولبت تاني. فإن دعيت كنت المجيبة، وإن أكن منادي أجابت من أجابت من دعائي ولبت، أجابت من دعائي ولبت، يعني هو الدعاء هو الداعي وهو المجيب، أعوذ بالله من ذلك. وهو الذي ليس هناك رب لا يدعى ولا يجيب، هو الداعي وهو المجيب لنفسه. وهذا طبعا ابن الفارض الذي قال ذلك، مع أن ابن الفارض هذا لما جاء الموت انظر الله عز وجل ماذا يفعل بهم سبحانه وتعالى. قال إلى أمثال هذا الكلام، ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول، لما جاءه الموت ورأى الملائكة أدرك الضلال الذي كان فيه، قال قال إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال الشيخ بأنه كان يظن أنه الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه، وقال الله تعالى، لا هذه مسألة أخرى. فانظر لما جاءت الملائكة تقبض الروح علم أنه كان على الباطل، فعلم أنه كان يضيع أيام وكانت أضغاث أحلام، لكنه انتهى الأمر، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فلم تقبل التوبة حتى من فرعون، لم تقبل منه لما كان يغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله رد عليه وقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حتى من قال ابن جبريل كان يقول كنت أأخذ من طيني أو من البحر وأضع في فمي حتى لا ينطق، وقت الغرغرة وصعود الروح لا تنفع التوبة. فهذا الظن الباطل الذي كان عند هؤلاء. وهي أبيات كما ابن العربي أيضا عنده أبيات في ذلك، وللأسف تطبع وممكن يتعمل لها ندوات وتقرأ في المعارض وغير ذلك. قال فإن كان يظن أن قال فجميع، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله ليس هو الله. ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو لكل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واقنني من الفقر. ثم قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض، وفي موضع آخر وما بينهما، مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. طبعا مناسبة كل هذه الآيات التي ذكرها الآن رد على أهل وحدة الوجود، لنبين أن هناك من في السماوات والأرض يسبح أي ينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، فدل على أن هذه المخلوقات غير الله عز وجل، هي غير الله أن تسبح الله وتنزهه، فهي غير الله، إذن هي مخلوق والله هو الخالق. ولما أيضا قال مالك الأشياء أنه الذي الله هو المالك وليست هي هو، قال أيضا يحيي ويميت وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء. كل هذا الشيخ يعني آيات ليدل على بطلان مذهب وحدة الوجود بالتفرقة بين الخالق وبين المخلوق. وأيضا الدعاء الذي قد ذكره وختمه بآيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإن كان هذه سيدخل في مسألة أخرى وهي مسألة المعية، لأنهم يستدلون على بالمعية في الآيات على الاتحاد، وهذه الذي يعني استكمالا للكلام سنبينها الآن وندخل فيها. ننظر إذا كان فيها سؤال. نعم، وإحنا طبعا لكنه يطبع ويقال عند البعض. طيب، قال وأما قوله بعدما ذكر الآيات ثم قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال وفي موضع أخر بينهما مخلوق وأكبر سبحانه يعلم كل شيء. أما قوله وهو معكم، فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلفا بالآخر، فقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهلوا معكم فأولئك منكم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وهو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقل الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. هذا كلام من الله العظيم. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، كما قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الذي الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤده وقال ابن مسعود وغيره هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصاف أنه لا مثل له وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه الصورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. طيب هنا الشيخ، هذا آخر الفصل كان. نعم هنا الشيخ بيختم في مسألة المعية، ومسألة المعية ستفيدكم، تكلمنا عنها من قبل، في الذين يقولون عن وجود الله عز وجل إن الله في كل مكان، ومن ضمن الأدلة طبعا الآيات التي قرأناها هنا يتكلمون عن المعية وأن المعية تقتضي المخالطة، وهذا الكلام باطل. وطبعا التفصيل احنا بيناه في أكثر من كتاب، لكن هنا لم نتعرف للتفصيل الأحاديث بكلها، لكن نبين على أن الشيخ يريد أن يرد على أهل وحدة الوجود الذين قالوا بأن هي قائمة على إيش كما قلنا الآن، مسألة الاتحاد الخاص أو الحلول، وكان هو كلامه على الاتحاد الخاص إن اتحد المخلوق بالخالق وصار واحدا، ويرون هنا بالمعية أن المعية فيها تقتضي ذلك الاختلاط. وهو الشيخ يرد على أن كل هذا باطل في مسألة المعية، وأن الله عز وجل غير متحد أو يحل أصلا، وأن هذا حتى ليس من المتشابه، يعني حتى هذا ليس من المتشابه الذي قال فيه الله عز وجل يعني الذي متشابه الذي لا يعلمه أهل العلم، بل هذا من المتشابه الذي يتبعون فيه أهل الزيغ عندهم، يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وإن كان هو عند أهل العلم ليس متشابه، لكن هم يجعلون المتشابه ليتزيغ القلوب عندهم، وهم زاغت القلوب باتباع الهوى، ثم أخذوا الآيات التي قد تحتمل مع أنها مردود عليها. وهذا أيضا الرد ليس تأويلا كما قال أهل التأويل، قالوا أنتم تمنعون التأويل وتؤولون الآيات، فردهم على أهل السنة طبعا، لأن هذه الآيات عمدة في الذين يقولون بأن الله في كل مكان، قول المعتزلة وأحد أقوال الأشاعرة. فنقول أن هذا ليس تأويلا، بل اللغة تقول بأن المعية لا تستلزم الاختلاط، تقول أنت تسير والقمر معنا، هل القمر نزل وسار معك؟ لا، ما سار معك. فالمعية قد تفيد اختلاط وقد تفيد العلم، فالمسألة هنا على حسب القرائن والظاهر، والآيات التي ذكرناها كلها تفيد معية المعية العلم والإحاطة. ثم ذكر الشيخ تقسيم بديع جدا، قال إن عندنا معية عامة ومعية خاصة، والمعية العامة لا تفيد الإحاطة والعلم، أن الله عز وجل محيط ويعلم بكل ما يفعله العباد، وأن هذه وأن كون الله معنا لا تستلزم المخالفة. وذكر الآية كونوا مع الصادقين، هل الكل هنا مع الصادقين مختلطين أم الصادقين؟ قال الله على مريم اسجدي واركعي، اركعي واسجدي، اسجدي واركعي مع الراكعين. طب هي كانت مريم عليها السلام خرجت وركعت مع الراكعين، ولا هي تكون مثل الذين يركعون؟ يعني فهذه لا تقتضي الاختلاط، المعية هنا لا تقتضي المخالطة. ثم بين أن هناك في فرق عندنا معية عامة ومعية خاصة، والمعية الخاصة جاءت في الآيات التي ذكرها، معية الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وأبو بكر، معية مع موسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى على فرعون. فلو لم تكن المعية مقصود بها النصرة والتأييد لما فرق الله عز وجل أن كان مع أهل التقوى وليس مع أهل الفجور، ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ولم يكن مع أبي جهل، كان مع موسى وهارون ولم يكن مع فرعون. وإلا لم تكن هذه المعية، لو ما اختلط هي تم هو مع الكل، لماذا يقول الله عز وجل إني معكم أسمع وأرى؟ ويقول لا تحزن الله معنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، والله عز وجل يقول ذلك، فدل ذلك على أنك معية خاصة، وهذه المعية الخاصة تفيد التأييد والنصرة. إذن في فارق، ليست المعية المقصود بها المخالطة، وإلا كانت المخالطة في كل شيء. وهذا تقسيم بديع من الشيخ يرد فيه نظرا أيضا مع بالشرعي على التفرقة بين المعية العامة والمعية الخاصة، وأن المعية العامة إحاطة وعلم، والمعية الخاصة تأييد ونصر. وهذا طبعا الكلام مبسوط في كتب أخرى شرحناها، وهنا طبعا لا نعيد بالتفصيل الذي شرح من قبل، لأن هذه مراتب قد أنضيناها، يعني نحن فقط بنبين وجهة الاستدلالات التي قالها الشيخ، والتفصيل يرجع فيه في الكتب الأخرى التي قد تكلمنا عنها في هذه المسائل. ثم ذكر في نهاية هذه المسألة على أن أهل الأمة أجمعت على أن الله عز وجل بائن عن مخلوقاته، وذكر مسألة الأسماء والصفات، وأن يوصف الله عز وجل وصف به نفسه وبوصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للذين أو حرفوا كما فعلت الأمم السابقة الذين قال الله عز وجل قال الرحمن العرش استوى فقالوا استولوا، وهذا تحريف في اللفظ إضافة، كما قالت اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قالوا إيه حنطة. لذلك البعض في أهل السنة جعل أبياتا فجعل الذين ضافوا اللام في استولى كالذين ضافوا النون في الحنطة، وطبعا الذين فعل ذلك في الاستيلاء الأشاعرة أيضا. وذكر بعد ذلك آية سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، وذكر لنا اسم الله عز وجل الأحد واسم الله عز وجل الصمد وتفسير ابن عباس وغيره في ذلك، وتفسير ابن مسعود أيضا اسم الله الصمد، وهذا فيه كل بيان كمال الله عز وجل ومبينات عن المخلوقات. فله الأسماء والصفات، أسماء حسنة وصفات عليا، وأما المخلوق فله صفات لكنها فيها نقص، وهذا كله يبين الفرق بين الخالق والمخلوق ويرد عن أهل وحدة الوجود. طيب، فصل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية

فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهي آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل أن آخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهري وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الكلام الذي قرأناه. وفي السنن أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت إذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت إذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تبارك وتعالى: وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب. طيب، كل ما قرأناه الشيخ رحمه الله عليه يفرق بين الشرع والقدر، ويذكر وأن هناك أمر شرعي وهناك أمر قدري. وكل هذا ما زال يختم الكلام عن الرد عن أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا لا فرق بين القدر وبين الشرع، وادعوا أن هذه من تمام الولاية. وهذا مناسبة ذلك للكتاب، أنهم ادعوا من الأولياء وتمام الولاية وتمام التوحيد أن يصل المرء إلى هذه المرتبة، ويرون أنهم مجبرون على ما يعملون. لذلك لا تجد أي أحد فيهم إن فعل معصية من المعاصي أنه يندم، بخلاف أهل السنة والجماعة، لأنه يرى بأنه مطيع موافق للقدر. قول: إن الله قدر علينا ونحن نعمل ما قدر علينا، وهذه الطاعة أن توافق القدر، وهذا أبطل الباطل. فلا تجد يندم على معصية، بل يرى أنه يوافق ذلك القدر الله عز وجل. والله عز وجل كما قال الشيخ له في قوله تعالى أنه الخلق والأمر. إذن هناك خالق يأمر وينهى ويشرع لعباده. وثم ذكر الآيات في ذلك وأن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومليكه ولا خالق غيره إلى وكل ما في الوجود بقدرته ومشيئته وخلقه وقدرته. هو الذي أمر أيضا بالطاعة والأمر بطاعة الرسل ونهى عن معصية الرسل. هو الذي أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. كل هذا ليبين أن هناك فرق بين الشرع وبين القدر. لو كان القدر كافيا ما أنزل الله عز وجل الكتب ولا أنزل الرسل ولا أنزل الأوامر والنواهي، كان يكتفي بالقدر وانتهت المسألة على ذلك. ثم أتى بيبين الشيخ بأن أعظم شيء أمر به الله عز وجل هو التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه الله عز وجل هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وطبعا أنا بأعرج على الآيات لأن شرحت كما قلنا من قبل في كتب أخرى، لكن هذه تبين استدلالات الشيخ على أن فرق بين الأمر وبين الأمر وبين القدر، أمر الكوني والأمر الشرعي. وأيضا يبين أن أعظم الأوامر هو التوحيد. لذلك لما جاء الحديث الصحيح عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، اتخاذ الشرك. بل الله عز وجل لم يقبل أن يكون الحب العبادة أن يكون لغير الله، بل لابد أن يفرض لله فقط. لذلك أنكر على الذين أحبوا الأنداد كحبهم لله عز وجل، وقال والذين أمنوا أشد حبا لله، أي وحدوا وأخلصوا في المحبة، إن هذه محبة عبادة. وبين بأن أكبر من يدعو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأنه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. وهذه صفات الله من صفاته سبحانه وتعالى، أنه يحب أهل التقوى أهل الإيمان أهل القسط متطهرين التوابين، ويبغض الكافرين ويبغض الكافرين والمنافقين. فهذه صفات لله عز وجل، الكره والحب والسخط صفات وصف بها الله عز وجل، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. اي ثم بين انه يكره غير ذلك كما جاء في سوره آية الاسراء التي عدد فيها المنهيات وقال كل ذلك كان سيوم عند ربك مكروها. ومثل آيات الله في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى أن قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تجد الآيات في سورة الأنعام مع آيات الإسراء قريبة في البداية بالنهي عن الشرك والختم بالنهي عن الشرك أيضا، ومن بينها منهيات. ثم ذكر بعد ذلك نهي بقى عن آداب أخرى كالبخل والتبذير والأمر بالاعتدال في الإنفاق وغير ذلك، وبين أيضا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروه. وذكر أن الله عز وجل يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. ثم ذكر بالأمر بالتوبة بأن الله عز وجل أمر بالتوبة، توبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة رجوع من المعصية للطاعة، هذا كله رد، لأن التوبة رجوع وإنابة، يبقى أنت في شيء فعلته لا يحبه الله عز وجل فترجع إلى الطاعة. ففي فارق بين المعصية وبين الطاعة. فالتوبة مطلوبة وأمر الله عز وجل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي، النبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه فإني لا أستغفر اليوم في اليوم 100 مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا القدر وطاعته كان يستغفر في اليوم 100 مرة. ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونقل الآثار والسنن عن الصحابة أنهم كانوا يعدون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر ولذلك، وتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله استغفار وتوبة، هذا من أفضل الخلق، فما بلا نحن كم نستغفر في اليوم وكم نتوب إلى الله عز وجل. وهذا كله كلام يرد على الذين يقولون نحن أولياء الله عز وجل، وتراه يبادر الله عز وجل بالشرك وبالكفر وبالمعاصي، يقول نحن خاصة الخاصة، أين طاعتك؟ لا أحتاج، وماذا تفعل معصيتك؟ هي ليست بمعصية، أنا لا أشهد شيء من ذلك. كيف يكون هذا وليا لله؟ ما هذا رد كله على غلاة الصوفية، وهذا أصل الكتاب، أن يكشف الشيخ الإسلام عواره في ذلك في معتقداته. فلا يمكن أن يأتيك أحد يكون هذا المعتقد ولا يظن هناك فرق بين طاعة ومعصية، وأنه إذا عصى فهو في طاعة، في طاعة الله، لأنه في محقق لقدر الله، أو لا يشهد لطاعة ولا معصية، ويجلس كما يجلس في أماكن، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل، بل قد يأتي يفعل المنكرات ويراه العوام يفعلونه فيقول هذا ليس مثلنا، هذا لا يرى طاعة ولا معصية، وكي يكون هذا وليا من أولياء الله عز وجل. لا يمكن أن يكون هذا ولي. إذا كان أفضل الخلق كان يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل في اليوم، والله عز وجل قد أمر عباده بالطاعة وطاعة الرسول ولم يأمرهم بالمعصية، بل نهاهم عن المعصية لمصلحتهم، لابتلائهم وصبرهم، لينالوا الجزاء بعد ذلك. فأهل الإحسان وأهل الخير يأتون بالطاعات ويستغفرون الله عن النقص، لأنهم لم يوفوا الله حقهم، وهذا أكمل الناس عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، مع أنه كان يقوم الليل كله يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يستغفر الله عز وجل في المسجد، في المسجد الواحد أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة، لابد من تقصير، لابد من نقص عند المرء، ذلك لابد من استغفار وتوبة. مش الذين يقولون أنا أصلي الحمد لله أراجع وردي أقوم الليل أقرأ كتب أدرس أذهب للمسجد، ماذا علي بعد ذلك؟ هذا مقبول. أنت أين أنت من هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين كانوا على ما كانوا يفعلونه في الدين ومع ذلك كانوا يستغفرون ويتوبون في اليوم؟ قال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويعني الشيخ رحمة الله عليه جيش لنا كثير من الأدلة على أوقات الاستغفار، وأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر حتى بعد الانتهاء من الأعمال، والآيات جاءت كما جاءت سورة النصر بالاستغفار بعد أن بشره، وأماكن كثيرة أنه كما هنا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار، يعني ينتهون لينتهي الليل عندهم بالاستغفار، مع أنهم في طاعة في الليل كله أو بعض الليل، لكن يختم ذلك بالاستغفار. وهذا مهم جدا حتى لا يرى المرء في نفسه شيئا من هذه الطاعة وأنها من عنده، بل هي بتوفيق الله وتسديده، وليعلم بأنه ما حتى ما عبد الله عز وجل إلا ما انتقصت هذه العبادة أنه يأتي بها على الكمال، فلابد له أن يستغفر. انظر إلى قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم لربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كل هذه ربنا بيعدد لنا هؤلاء في الخشية، والذين بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم لربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعملون أعمالا صالحة ويخافون أن يتقبل الله منهم. مش نحن الآن كل واحد يعمل عمل حادث مطايف واستحاب إنه مفيش غيره عمله في الدنيا ولا، ويرى أنه خلاص فعلا، وهذا حقا لابد نقول، النفوس كلها تقول بذلك وتشعر بذلك. من منا ينكر كل هذه الأعمال أن فعل عمل لا يشعر أنه عمل شيء؟ انظر إلى الله عز وجل يصف هؤلاء كل ما يفعلونه ومع ذلك قلوبهم وجلة أنه ألا يتقبل منه ذلك. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. إذن تشريع الاستغفار، وهذه ختام لهذا الكلام عظيم جدا من الشيخ موفق مسدد فيه رحمة الله عليه، أنه يبين أن يظهر لنا بأن ختام الأعمال شرع الله جل لنا الاستغفار فيها، بل الصلاة، الصلاة كما قال كان إذا سلم الناس من الصلاة يستغفر ثلاثة، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت في الجلال والإكرام، وخارج من الصلاة. فالله عز وجل شرع لنا الاستغفار والتوبة جبرا للتقصير والنقص، وهذه من رحمة الله عز وجل لطفه بنا. كل هذا الكلام ليش الشيخ الإسلام يأتي به يرد على الذين لا يرون أنهم يحتاجون لعبادات؟ ما هو لا يرى لا طاعة ولا معصية، هو لا يفعل شيء، هم يرونهم أولياء فقط قد وصلوا إلى الله عز وجل، فليسوا بحاجة إلى العبادة ولا للدعاء، وهذا من أبطل الباطل. ذلك هو الشيخ من ساعة علمه يصل إلى المنتهى، يعني يزيح الجدار بالكلية كما قال الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمة الله عليه، كان من علماء مصر واللجنة الدائمة في المملكة، كان يرى أن الشيخ الإسلام لما ينزل على شيء يقول يكون كهدير الماء يزيل الجدار كلية يهدمه. فهو الشيخ هنا توسع حقيقة في الردود عليهم، فوصل حتى هنا إلى أن يتكلم حتى عن أدق الأمور بمسألة الاستغفار، بعد ذلك ليبين عوارهم من كل الجوانب، حتى سورة المزمل اللي ختم بها سورة وآيات الحج بعد الطاعة أيضا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم أفيدوا من حيث أفاضنا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال واستغفروا الله تجدوا عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، آخر الآيات. فاستغفار في سورة قيام الليل، استغفار في المناسك، ثم في غزوة تبوك والآيات التي جاءت عن الثلاثة الذين خلفوا بعد أن قال الله عز وجل وبين نزل توبته، قال سبحانه وتعالى واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن هو التواب الرحيم، ذكر التوبة، ثم قال واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في أذكر الآن ولا أنا وهمت فيها. وإلى آخر ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه في الآيات وحديث عائشة التي كانت تبين وسلم كان يستغفر في السجود وفي الركوع، يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن لما جاء إذا نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كل هذه من وأبو بكر رضي الله عنه لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدعية علمه الدعاء أكثر من دعاء، الدعاء الأول الذي ذكر في صلاة اللهم إني ظلمت نفسي، والدعاء الثاني الذي قال إذا أصبحت وأمسيت وهو من الأذكار، كل ما فيه من التوبة وفيه من لذلك قال فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وإلى آخر الآيات يعذب المنافقين والمنافقات، يعذب الله المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين ومن يتوب وكان الله غفورا رحيما. ثم نقف عند مسألة دخول الجنة بالباء السببية وباء المقابلة والخلاف الذي معروف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في قول مثلا أن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت إلا أن يتقبل الله برحمتي ولا أنا، وأيضا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه إن شاء الله سنقف عندها في مسألة دخول الجنة وغير ذلك من الأعمال عند قوله قد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباد الصالحين ومغفرة لهم، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يدخل الجنة أحد بعمله. نقف عند هذا القدر في درك الوقت، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. يعني في